أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومذهب الجمهور صدق مخبري مع صمت جمع لم يخفه حاضري. ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا ببيان الأخبار التي يقطع بصدقها، والأخبار التي يقطع بكذبها، والأخبار التي لا يقطع بصدقها ولا بخبرها أيضا. فذكر في هذا البيت صورة من صور الأخبار التي يقطع بصدقها، فذكر أن المخبر إذا أخبر بخبر عند عدد كثير متواتر يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، وسكت هذا العدد الكبير عن هذا الخبر المستند على أمر محسوس ولم ينكروه ولم يردوه، ولم تدل قرينة على أن السكوت كان لسبب آخر مثل الخوف مثلا، أو الترهيب أو الترغيب أو المصلحة أو الشهوة أو نحو ذلك من الأسباب العارضة. فإذا أخبر بهذا الخبر بين عدد كثير يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، ولم توجد قرينة دالة على أن هذا الصمت كان لأمر من هذه الأمور العارضة، فإن هذا الخبر يقطع بصدقه أيضا. وذكر أن هذا هو مذهب الجمهور، لأن هذا الخبر اعتضد بسكوت العدد المتواتر، وسكوت العدد المتواتر مثل خبره، سكوته مثل خبره. وتعبير بأن هذا هو مذهب الجمهور يدلنا على أن هناك قولا آخر، وهو أن هذا الصمت من العدد المتواتر يفيد صحة هذا الخبر ظنا وليس قطعا ويقينا. ثم قال رحمه الله: ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا أو يفيد قطعا، وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار. هذه أيضا صورة أخرى من الصور التي وقع الخلاف فيها، هل يقطع بصدقها أو يظن صدقها ولا يقطع بذلك. وهذه الصورة هي أن يخبر مخبر بخبر يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسكت عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هناك ما يدل على أن هذا الصمت كان لسبب من الأسباب الأخرى غير الإقرار. فهنا في هذه الحالة ذكر الناظم قولين لأهل العلم: القول الأول أنه يفيد الظن بالصدق، والقول الآخر أنه يفيد القطع بالصدق. فالفريقان متفقان على أن صمت النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على صدق هذا الخبر الذي أخبر به الأحد من الناس، ولكن هل نقطع بصدق هذا الخبر أو نثبته على سبيل الظن؟ القول الأول يقول، أشار إليه الناظم بقوله يفيد ظنا، يعني يفيد الصدق على سبيل الظن. لماذا؟ لأن الصمت محتمل والبواعث على عدم الإنكار متعددة، قد يكون يعني السكوت هنا لأن هذا الشخص كافر مثلا لا فائدة في الإنكار عليه، أو كان هذا الخبر من الأخبار التي لا يترتب عليها عمل، فلهذا قالوا بأن الصمت هذا مدام محتمل والحوامل والدوافع على هذا الصمت متعددة فلا يجزم بصحة هذا الخبر، وإن كان يقال بأنه خبر صحيح بحسب الظاهر. والقول الثاني قالوا بأنه يفيده قطعا، يعني يفيد الصدق قطعا بناء على صمت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. أصحاب القول الأول وهم الأكثر هم يوافقون أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الصحة، ولكن لا يرتفع هذا إلى درجة اليقين بسبب وجود الاحتمال، بسبب وجود الاحتمال في هذا الصمت، فإن الصمت له دوافع متعددة وأسباب مختلفة، ومع اختلاف هذه الأسباب لا يجزم بأن هذا الصمت كان تصديقا لهذا الخبر، فقد يسكت عن هذا الخبر لعدم وجود مثلا ما يثبته أو ما ينفيه، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خبر تميم الداري عن الدجال مثلا وسكت عنه أولا، ولكن بعد ذلك مع نزول الوحي وتطابق ما جاء في خبر تميم مع ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بهذا التوافق بين خبر تميم وما عنده عليه الصلاة والسلام من الوحي. ثم قال رحمه الله: وخبر الواحد مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر. وخبر الواحد، وفي بعض النسخ وخبر الآحاد بالجمع، مظنون عرى عن القيود في الذي تواتر. السلام ورحمة الله. ذكر في هذا البيت مسألتين: المسألة الأولى تعريف خبر الآحاد أو خبر الواحد، فذكر أن خبر الواحد هو الخبر الذي تعرى عن قيود التواتر، وليس المقصود هنا تعرى يعني انعدم فيه كل شروط وقيود التواتر، وإنما يكفي بعضها، لو انعدم شرط من هذه الشروط وقيد من هذه القيود فالخبر لا يكون متواتر. وعرفنا من الشروط أن يكون خبر جماعة، لو أخبر به واحد لا يعتبر خبرا متواترا، إنما يعتبر خبر آحاد، وأن يكون هذا الجمع يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، فإذا كان لا يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب فلا يعتبر خبرا متواترا وإنما هو آحاد. وكذلك أن يكون مستندهم على الحس مثل الرؤية والسماع، وليس مستندهم في هذا القول هو الاستنباط العقلي، لأن الاستنباط العقلي لا يستحيل في العادة أن يتفق العدد الكثير من الناس على الخطأ فيه، كما عرفنا ملايين من الملاحدة اليوم في العالم ينكرون وجود الله تعالى، فأخطأوا في أمر عقلي واضح، فملايين من النصارى يقولون بالتثليث وهو خطأ عقلي واضح، أن الواحد ثلاثة وثلاثة واحد، فلا يكون كذلك إلا إذا كان مستندا على أمر محسوس. فإذا تخلف شرط من شروط التواتر التي عرفناها سابقا فالخبر يعتبر أحد، وبناء على هذا تكون القسمة إيش؟ قسمة ثنائية، كل ما ليس بمتواتر فهو أحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: مظنون، وخبر الواحد مظنون. هذه مسألة خبر الواحد ماذا يفيد، بمعنى أننا إذا عملنا بخبر الآحاد وأخذنا به هل نعمل به؟ وهذه قضية قطعية، العمل بخبر الآحاد قضية قطعية يقينية، ولكن عندما نعمل بهذا الخبر هل نعمل به ونحن جازمون 100% بثبوته، أو نعمل به ونحن ظانون ثبوته ولا نجزم 100% بأنه ثابت في الواقع. فقال: وخبر الواحد مظنون. فخبر الواحد ظني، وسيعرض لهذه المسألة تفصيلا بعد قليل إن شاء الله. ثم قال: والمستفيض منه، وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفع عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جري. هذه الأبيات تعلق بما يسمى بالمستفيض عند العلماء، ويسميه المحدثون بالمشهور. فالمستفيض، يقول الناظم المستفيض منه، يعني أن الخبر المستفيض هو من خبر الواحد، يعني هو نوع من أنواع خبر الواحد وليس من المتواتر. ليس من المتواتر، وإنما هو من الآحاد، لأنه لا يستحيل في العادة أن يتواطأ هذا العدد الأربعة أو الثلاثة أو الاثنان على الكذب في الخبر، وبالتالي لا يكون متواترا والمستفيض منه. طيب ما حد المستفيض؟ لما نقول هذا الخبر مستفيض ما حده؟ فذكر الأقوال، أقوال العلماء في هذه المسألة، فقال وهو أربعة أقله، يعني ما رواه أربعة من الرواة. ولو قلنا بهذا التعريف فإنه ليس متواترا، لأنه سبق بأن الأربعة غير صالحة للتواتر، بسبب أن الشهود الأربعة في باب الزنا لا تقبل شهادتهم إلا بالتزكية والعدالة، توقفها على التزكية يدل على أنها لا تفيد التواتر، لأن لو كانت تفيد التواتر لما احتجنا إلى التزكية والعدالة. هذا القول الأول. ثم قال وبعضهم قد رفع عن واحد، يعني بعضهم قال مستفيض ما رواه اثنان، ثم أشار إلى القول الثالث وبعضهم عما يلي، يعني عما يأتي بعد الواحد، بعد الاثنين، يعني الثلاثة. فإذا قيل المستفيض ما رواه أربعة، وقيل ما رواه ثلاثة، وقيل ما رواه اثنان، ثلاثة أقوال في حد المستفيض. وجعله واسطة قول جلي، يعني جعل المستفيض واسطة أي مرتبة متوسطة بين الآحاد وبين المتواتر قول جلي، أي قول واضح قال به جماعة من أهل العلم، وهذا خلاف الجمهور. الجمهور يرون أن القسمة ثنائية، الخبر إما متواتر أو أحد، كل ما ليس بمتواتر فهو أحد. بعض العلماء يفرقون فيقولون في الخبر أحد، وهناك المستفيض، وهناك المتواتر، فيجعلون القسمة ثلاثية. ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل الروا واختير ذا إن القرين تحتوى. هذه المسألة التي أشرت إليها سابقا، وهي مسألة خبر الواحد المجرد عن القرائن، هذا الخبر هل يفيد القطع واليقين أو يفيد الظن؟ بمعنى هل نعمل به على سبيل الجزم والتيقن بثبوته في واقع الأمر، أو نعمل به ونحن نظن ثبوته ولا نجزم بذلك؟ فذكر القول الأول في المسألة ونسبه إلى جماهير الحذاق، يعني جماهير الأصول. فجمهور الأصوليين والفقهاء قالوا بأن خبر الواحد في ذاته لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا الظن. لماذا؟ قالوا لأن الراوي مهما كان عدلا ثقة لو سئلنا عنه وقلنا هل يمكن أن يخطئ، كان الجواب نعم. هل يمكن أن يكون قد كذب في الخبر؟ فالجواب ممكن، أنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل شخص بعد رسول الله يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ ويمكن أن تقع منه المعصية. العصمة الواجبة مضمونة للأنبياء فقط عليهم الصلاة والسلام. مدام أننا جوزنا الخطأ عليه والنسيان والكذب والفسق في واقع الأمر وإن كان ظاهره العدالة، فلا يستقيم مع هذا أن نجزم بثبوت الخبر، لأن الاحتمال لا يجتمع مع اليقين في أمر واحد. ويشهد لهذا حديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أنه يقضي بالبينة ويحكم بين الناس بالبينة، ومنها شهادة الشهود، ومع هذا الشهود هنا عدول، لا يعمل هو بشهادة الفاسق لكن بشهادة العدل. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بمطابقة شهادة العدول للواقع في نفس الأمر أو للحق في نفس الأمر، ولهذا قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها ويدعها. فهنا كذلك في الرواة العدول قد يروون شيئا، ولكن لا يلزم أن يكون هذا مطابقا للواقع أو ثابتا في الواقع، ولكن يكفينا نحن الظاهر، ما دام أن ظاهره الثبوت بسبب العدالة والضبط فيجب علينا العمل بهذا الخبر. وهذه المسألة فائدة عند التعارض، عندما يتعارض خبر آحاد مع خبر متواتر أو مع الأدلة القطعية الأخرى، فهنا نلجأ إلى مراتب الأدلة ونقدم ما هو أقوى على القوي. هذا القول الأول، وأشار إليه بقوله ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق، وبعضهم يفيد إن عدل الروا. بعض العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وبها قال ابن حزم الظاهري، قال بأن خبر الواحد يفيد القطع والجزم واليقين إذا كان الراوي عدلا، إذا كان الراوي عدلا فيفيد القطع واليقين. لماذا؟ قالوا أولا لأن العمل بخبر الواحد واجب قطعا ويقينا، وما دام العمل به واجبا قطعا ويقينا فيلزم أن يكون مفاده القطع واليقين. ثم قالوا لأنه لو كان يفيد الظن لما جاز العمل به أصلا، لأن العمل بالظن مذموم في كتاب الله، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، إياكم والظن فإن الظن كذب الحديث. الجمهور قالوا بأن كون العمل به واجبا قطعيا لا يلزم منه أن يكون مفاده القطع واليقين، لأن العمل بالظن واجب، والإنسان قد يعمل بالشيء وهو يظنه ظن ويكون العمل في حقه واجبا. القاضي مثلا إذا شهد 4 من الشهود على شخص معين بالزنا وتوفرت الشروط، واجب عليه قطعا أن يعمل به، مع أنه لا يجزم بصحة شهادة هؤلاء الشهود. لو شهد شاهدان على أن المال لزيد، واجب عليه قطعا أن يحكم بهذه البينة، مع أنه لا يجزم في الواقع بأن هذه الشهادة تكون مطابقة للواقع كما يدل عليه الحديث السابق. فكون العمل واجبا قطعا لا يستلزم أن يكون مفاده القطع واليقين. وأما الآيات والأحاديث التي فيها النهي عن اتباع الظن وذم الظن، فليس المقصود به هذا الظن المستفاد من الأدلة والقرائن كأخبار الآحاد، وإنما هو الظن الذي لا يستند على دليل، أو الظن الذي يخالف الظاهر. إنسان ظاهره العدالة والاستقامة تظن به السوء، هذا مذموم شرعا. أو الظن هكذا اللي جاي من الهوى زي ما لا يستند على دليل ولا أمارة ولا قرائن، هذا أيضا من الظن المذموم شرعا. ولهذا قال تعالى إن بعض الظن إثم، ليس كل الظن. هذا القول الثاني. ثم قال وبعضهم يفيد إن عدل الروا واختير ذائن القرينة تحتوى، يعني أن المحققين من العلماء اختاروا القول بإفادة العلم والقطع واليقين إذا احتفت به القرائن التي ترفعه إلى درجة اليقين. فخبر الواحد من حيث الأصل لا يفيد القطع وإن كان راويه ثقة. وكنت أقول للطلاب يعني مثلا لو اتصل بك زيد من الناس، جارك مثلا، واتصل عليك بالهاتف وقال لك توفي أبونا فلانا وقريبنا، فأنت تقول عظم الله أجرك وغفر لميتكم وتدعو له وتواسيه، لكن لو سئلت هل تجزم أنت بصحة هذا الخبر، لو رجعت إلى نفسك لا تجزم بها، لكنه من حيث الظاهر والظن. قد يكون هذا الشخص يمزح معك مزحة ثقيلة، وبعض الناس يفعل هذا حتى من الثقات يعني. أو قال لك مات أبونا فلان ويقصد مات أينما بالليل، لما سألوا عن فلان كيف حال فلان قالوا مات البارحة، فبكى هذا الإنسان ويعني واساهم، قالوا له ما أردنا أنه فارق الحياة إنما نام، والله تعالى سمى النوم وفاة في كتاب الله. فقد يكون يعني مازحا بهذه الصورة، ولكن إذا سمعت صياح يعني النساء في بيته و عويلهم، ثم رأيت سيارة الإسعاف جاءت إلى دارهم، وأخرجوا سريرا عليه شخص مسجى، ورأيت أصحاب أهل الميت وعيونهم حمراء دامعة، وذهبوا إلى مغسلة الموتى الشرشورة وغسلوا وراحوا الحرام وحملوا جنازة وصلوا دفنوا وضعوا شيء، وأنت ما رأيت الميت يعني مغطى مسجى. ما عاد هنا بعد ذلك مجال للاحتمال، ارتفع هنا الخبر إلى درجة اليقين. فإذا القرائن يعني قد ترفع خبر الآحاد الذي كان يفيد الظن إلى هذه المرتبة. ومثلوا لذلك بأكثر الأحاديث الصحيحة، أكثر الأحاديث الصحيحين قالوا من هذه المرتبة، هي أخبار آحاد لكن احتفت بها القرائن وتلقاها العلماء بالقبول. فالخلاصة أن المحققين من العلماء، بل عزاه الإمام ابن تيمية رحمه الله، عزى هذا القول إلى الصحابة والتابعين، لأن هذا القول أن خبر الواحد لا يفيد اليقين في أصله، لكن إذا احتفت به القرائن فإنه يفيده، عزاه إلى الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، وهو القول الوسط يعني بين القولين السابقين. وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل. بدأ يبين لنا المواطن التي يعمل فيها بخبر الواحد اتفاقا، فليس الخلاف في العمل بخبر الواحد خلافا في كل صورة وفي كل مسألة، وإنما في بعض الصور، فهناك صور متفق عليها. ما هي هذه الصور متفق عليها؟ قال وفي الشهادة، في باب الشهادة اتفق العلماء على وجوب العمل بخبر الأحاد. إذا شهد شاهدان على أن المال لزيد فوجب العمل بهذه الشهادة قطعا ويقينا وبنص كتاب الله تبارك وتعالى، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ففي باب الشهادة لم يختلف العلماء في وجوب العمل بخبر الواحد، كذلك في الفتوى أو الفتية على الأصح. باب الفتية أيضا لا خلاف بين العلماء في وجوب العمل بخبر الأحد، بمعنى أن المسلم العامي لو استفتى عالما واحدا أهلا للفتية وأفتاه بكذا، فإنه يجوز له بإجماع العلماء أن يعمل بهذه الفتية. ولهذا حكى الاتفاق على هذا فقال به وجوبه اتفاقا قد حصل. كذلك هناك صور أخرى متفق عليه، أشار إليها بقوله كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. كذلك في الأمور الدنيوية مثل تناول الأطعمة وتناول الأدوية وفي السفر، هذه الأمور يجوز فيها الاعتماد على خبر الواحد باتفاق أهل العلم، بمعنى لو أخبرك مخبر قدم لك طعاما لا تعرفه وقال لك هذا الطعام طعام يعني لا يضر، طعام نافع لا يضر الصحة، وكان هذا المخبر عدلا، يجوز أن تأكل بناء على هذا الخبر. لو أعطاك دواء وقال هذا الدواء نافع إن شاء الله ولا يضر وهو عدل ثقة، يجوز أن يعتمد على هذا. كذلك في السفر، أخبرك مخبر واحد أن هذا الطريق يؤدي إلى مكة وهو سالم آمن، فيجوز لك أن تعتمد على خبر الآحاد في السفر والسير في هذا الطريق. فهذه الأمور الدنيوية ونحوها أيضا لم يختلف العلماء في العمل فيها بأخبار الآحاد. ومالك بما سوى ذاك نخع، وما ينافي نقل طيبة منع، إذ ذاك قطعي وإن رأيا ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي. يعني ما عدا هذه المجالات التي سبق ذكرها وحكاية الاتفاق على العمل فيها بخبر الآحاد، ما عدا هذه المواطن مالك رحمه الله ومعه سائر العلماء إلا من شد منهم على وجوب العمل بخبر الآحاد فيها. يعني الأمور الدينية غير التي سبق ذكرها الفتية والشهادة يجب العمل فيها بخبر الواحد إذا كان راويه عدلا ثقة، يجب العمل فيه بخبر الواحد عند مالك وعند جماهير العلماء، لأننا لو لم نعمل بأخبار الآحاد بهذه المسائل لتعطلت أكثر الأحكام الشرعية، لأن أكثر الأحكام الشرعية ثابتة بأخبار الآحاد، بل العقل يدل على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يستطيع أن يبلغ كل مسلم مباشرة إلى يوم القيامة، وهو مبعوث إلى الناس جميعا إلى يوم القيامة، وهو محدود بعمر معين كغيره من البشر. فلو لم يكن خبر الآحاد معمولا به لتعذر تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام، ولما قامت حجة الشريعة على من جاء بعده من الناس. وليس كل خبر ينقل تواترا كما يشهد به الواقع، فالعقل أيضا يدل على أن الخبر الآحاد يجب العمل به، وبها يتحقق العمل بالشريعة، كما يدل عليه يعني النصوص الشرعية. الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه أن خبر غير الفاسق لا يلزم التبين فيه بل يجوز العمل به. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فالإنذار بالطائفة يشمل خبر الآحاد، يعني الاثنان والثلاثة طائفة وليسوا متواترين، وهم داخلون في هذه الآية الكريمة. السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. النبي ما كان يرسل العدد المتواتر لكل قبيلة ولكل ملك ورئيس، بل كان أحيانا يرسل الواحد، يعني أرسل الحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس في مصر، وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وأرسل دحية بن خليفة الكلبي وحده إلى قيصر. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العدد المتواتر إلى القبائل وإلى الناس، إنما كان يكتفي بالآحاد، وهذا يدل على أن الحجة قائمة بأخبار الآحاد. وقوله نخع، نخع يأتي لمعان متعددة، يأتي بمعنى بعد، نخع أي بعد، ومنه إبراهيم النخعي، هذه النسبة إلى القبيلة. النخعي نسبة إلى نخع، وهو حبيب بن عمرو شيخ القبيلة التي ينسب إليها النخعيون، وورد فيهم الحديث الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على هذا الحي ويدعو لهم حتى تمنيت أني منهم، حتى تمنيت أني منهم، يعني أني رجل من هذه القبيلة وهي النخع. فقيل له النخع لأنه بعد عن قومه، خرج ترك أهله وبعد عنهم، فقيل له النخع، وإلا اسمه حبيب بن عمرو. ونخع يأتي بمعنى أصاب النخاع، وهو الحبل الأبيض أو العصب الأبيض الذي يكون ممتدا من الرقبة إلى آخر الظهر. ولهذا يقول الفقهاء ويكره النخر في الذبيحة، يكره بمعنى أن الذي يضحي ينبغي ألا يبالغ فيقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ويخرج روحها، فهذا يكره أنه نوع من التعذيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ويأتي نخع بمعنى أقر، نخع لي بمالي أي أقر به، هذه هي المعاني الثلاثة التي يأتي لها نخع، وأقرب هذه المعاني هو المعنى الأخير، ومالك بما سوى ذاك نخع أي أقر. وإن كان الشراح يعني المشهور عندهم أنهم يشرحون نخع بمعنى نطق، ومالك بما سوى ذاك نطق. فالمهم أن المقصود بهذا أن مالكا أقر بالعمل بخبر الآحاد في غير هذه الأمور، أو نطق بالعمل والاحتجاج بخبر الواحد في غير هذه الأمور، وهذا لا يختص بمالك كما ذكر، بل عليه إجماع الصحابة والتابعين وعليه جماهير أهل العلم. ومن أنكره ممن أنكره من بعض المعتزلة ما أنكروه لأنه سنة، وإنما أنكروه للشك في ثبوته، وإلا ما في مسلم يعني يثبت عنده أن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينكرها، أو نقول له إذا سمعت مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم خبرا هل هو حجة تعمل به أو لا تعمل؟ ما في مسلم يقول لا أعمل به. قضية مرتبطة بالإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فبعض المعتزلة لا يقولون بأن السنة مردودة من حيث هي سنة، لكن من حيث الشك في ثبوتها، في ثبوت هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أن خبر الواحد ما دام أنه مشكوك فيه فهم لا يعملون به. وهذا مذهب مرجوح كما عرفنا سابقا. ثم قال: إذ وما ينافي نقل طيبة منع، إذ ذاك قطعي وإن رأيا ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي. نحن عرفنا الآن أن خبر الواحد حجة يعمل بها، لكن هل يعمل بها مطلقا أو أن هناك بعض الاستثناءات وبعض القيود؟ مثلا إذا نقل إلينا خبر أحد صحيح، ولكن نقل إلينا عمل لأهل المدينة صحيح بخلاف هذا الخبر الآحاد، فهنا هل نأخذ بخبر الآحاد أو نأخذ بعمل أهل المدينة؟ يقول الناظم رحمه الله: وما ينافي نقل طيبة منع إذ ذاك قطعي. يعني أن خبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة وإجماعهم، فيقدم إجماع أهل المدينة وخبرهم على خبر الآحاد. لماذا؟ قال: إذ ذاك قطعي، لأن عمل أهل المدينة هنا متواتر، والمتواتر يفيد القطع، بينما خبر الآحاد ظني، ويضعف هذا الظن بمخالفة إيش؟ بمخالفة الدليل القطعي. وهذا إنما هو فيما لو كان عمل أهل المدينة هنا مبنيا على النقل والرواية وليس على الاجتهاد. يعني محل هذا الكلام إذا كان القول الذي قال به أهل المدينة مبنيا على النقل والرواية، مثل أذان بلال رضي الله عنه، وأن الأذان 15 كلمة لا ترجع فيها، وأن الإقامة 11 كلمة، فهذا منقول من عمل أهل المدينة، وهو أمر لا يعني دخل الاجتهاد فيه، لأنها عبادة وألفاظ لا يدخلها الاجتهاد والقياس، وهم إنما يعتمدون فيها على النقل وليس على الاجتهاد. يقولون: سمعنا هذا الأذان عن آبائنا، وآباؤهم يقولون: سمعنا هذا الأذان عن أجدادنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المقادير، مقدار الصاع وغيره، وأنه 5 أرطال والثلث، هذه مسائل مبناها على النقل والرواية وليس على الاجتهاد. هذه المسائل هي التي يكون عمل أهل المدينة فيها دليلا قطعيا، إذا تعارضه خبر أحد يترك خبر الأحد، وهو حقيقة من قبيل العمل بالحديث المتواتر وتقديمه على خبر الأحد، أن العمل هنا مبناه على الرواية والنقل، كأنها رواية متواترة عارضت رواية أحادية ليست متواترة، فيقدم الأول على الثاني، وهذا حكي عليه الإجماع. لكن الصورة الثانية أشار إليها بقوله: وإن رأيا ففي تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي. يعني إذا كان عمل أهل المدينة هنا ليس قائما على النقل والرواية، وإنما على الرأي والاجتهاد، يعني مسألة يدخلها الرأي والاجتهاد، قد يكون المعتبر فيها إنما هو المصلحة، مثل مسألة القول بالعهدتين التي سبقت في درس الموطأ، عهدة الثلاث وعهدة السنة، فهذا عمل بها أهل المدينة وكان أمراءهم يخطبون بذلك على المنابر، لكن هو أمر ليس مبنيا على النقل والرواية، إنما هو على أساس المصلحة، على أساس المصلحة والاجتهاد النظري. فإذا كان يعني عمل أهل المدينة مخالف لخبر الأحد مبنيا على الرأي، فذكر فيه الخلاف، فيه خلف قد قفي، فيه خلاف حتى بين علماء المالكي، فبعضهم يقول بأنه يعمل بعمل أهل المدينة ويقدم على خبر الأحد، والمحققون من المالكية كأكثر البغداديين على أنه لا يقدم على خبر الأحد، لأن رأي أهل المدينة واجتهادهم ليس أولى من رأي واجتهاد غيره. والبلاد لا يعني تقدس ساكنيها ولا تقدس أصحابها، ما دام أن المسألة اجتهاد ورأي ليس اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، وهم بعض الأمة وليسوا كل الأمة، فلا يكون يعني قولهم هذا من قبيل الإجماع. كذاك فيما عارض القياس رواية من أحكم الأساس، كذلك إذا تعارض عمل أهل المدينة مع القياس، إذا تعارض عمل أهل المدينة مع القياس، يعني ينقل عن أهل المدينة عمل في مسألة معينة ولكن يعارض هذا الخبر القياس، يعني مثل المسألة التي ذكرت، مسألة العهدتين، عهدة الثلاث وعهدة السنة، هذه المسألة قال بها أهل المدينة وعملوا بها، وهو عمل أو قول يخالف القياس، لأن القياس يقتضي أن المشتري إذا قبض السلعة أو قبض المبيع فالضمان عليه وليس على البائع، القياس يقتضي هذا، لكن عمل أهل المدينة جاء بخلافه. وهنا فيه روايتان عن الإمام مالك. كذلك القصاص في الأطراف بين الحر والعبد، يعني إذا حر اعتدى على طرف عبد هل يشرع فيه القصاص أو لا يشرع فيه؟ فالقياس يقتضي أن يشرع فيه، أن يشرع فيه القصاص كما هو الحال بين الحر والحر والعبد والعبد، لكن عمل أهل المدينة على أنه لا قصاص في الأطراف بين الحر والعبد، فهذا عمل أهل المدينة خالف القياس. ما هو الموقف هنا؟ ذكر أن الإمام مالك رحمه الله عنه روايتان، رواية من أحكم الأساس، أحكم الأساس يعني أتقن الأصول، المقصود به الإمام مالك رحمه الله، وهو كذلك كما يشهد لذلك موطأه، موطأ الإمام مالك من أعظم الشواهد على أنه كان أصوليا بارعا رحمه الله تعالى. ولهذا جاء الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله وعني باستنباط هذه الملاحظ الأصولية من خلال في الموطأ، وذلك من خلال كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وهو عني بإبراز الجوانب الأصولية التي اعتمد عليها الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ. فهما روايتان عن الإمام مالك. المشهور عنه في هذه المسألة أنه قدم عمل أهل المدينة على القياس، ورواية أخرى العكس. ولفظ البيت يحتمل، يعني يحتمل مسألة أخرى، وهي مسألة تعارض خبر الواحد مع القياس، تعارض خبر الواحد مع القياس، وهذا أيضا فيه روايتان عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، رواية بتقديم القياس ورواية بتقديم خبر الآحاد، وهي الرواية التي شهرها المحققون كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله. ثم قال: وقد كفى من غير ما اعتضادي خبر واحد من الآحاد، يعني أن خبر الآحاد متى ثبت بنقل العدول الثقات الضابطين فلا تتوقف حجيته على دليل آخر، بمجرد ثبوته هو حجة وهو دليل في ذاته، لا يحتاج أن يعضده نص من كتاب الله أو يعضده حديث آخر أو إجماع من العلماء أو عمل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قياس أو غير ذلك. لماذا؟ لأنه دليل في حد ذاته، فهو حجة مستقلة بذاتها، كما هو الحال في القرآن والحديث المتواتر، الآية القرآنية تدل على الحكم وهي حجة في ذاتها ولا يشترط فيها موافقة دليل آخر، والحديث المتواتر كذلك لا يشترط فيه أن يوافق دليل آخر، هكذا خبر الأحد، فهو حجة مستقلة بذاته لأن الأدلة التي دلت على حجيته أدلة مطلقة لم تقيد بموافقة دليل آخر. والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل، وقال بالقبول إن لم ينتفي، أصل من الحديث شيخ مقتفي، وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. هذه مسألة رواية الأصل والفرع. المقصود بالأصل يعني الشيخ المروي عنه، والفرع هو الشيخ الراوي أو التلميذ الراوي. فإذا روى التلميذ عن شيخ معين، فإذا صدقه الشيخ وأقره على ذلك فلا إشكال في قبول الرواية. لكن ما هو الحكم فيما لو أن الأصل لم يثبت هذه الرواية؟ فهل ترد الرواية بعدم إثبات الأصل وهو الشيخ المروي عنه لهذه الرواية، أو نعتمد على التلميذ الراوي وهو عدل الثقة فنأخذ بهذه الرواية؟ ذكر الناظم رحمه الله صورتين في هذه المسألة. الصورة الأولى وهي صورة الشك، بمعنى أن الأصل وهو الشيخ المروي عنه لم يجزم بنفي الرواية ولكن شك فيها، ما جزم بأني ما حدثت فلانا بك، ما جزم بهذا ولكنه تردد فيه وشك فيه. ففي هذه الحالة كما ذكر، والجزم من فرع وشك الأصل، والجزم هذا بالرفع معطوف على كفى السابقة في البيت السابق، قد كفى من غير ما اعتضادي، كذلك وقد كفى الجزم من فرع وإن شك الأصل، يعني يكفي أن الراوي التلميذ العدل الثقة جزم بهذه الرواية، فيكفي هذا ولا ترد الرواية في هذه الحالة. لماذا؟ لأن الراوي الفرع التلميذ عادل ثابت وقد جزم بالرواية، والأصل صحة الخبر، ويحمل شك الشيخ على أنه نسي هذه الرواية، والإنسان محل النسيان كما يقول، فلا ترد الرواية بشك الشيخ الذي روي عنه هذا الحديث. ويمثلون لهذا بحديث سهيل بن أبي صالح في صحيح مسلم عندما قال: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة، حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. فسهيل بن أبي صالح هنا ما رد رواية ربيعة بن عبد الرحمن عنه، ولهذا بالعكس يعني ذكر هذه الرواية في هذا السياق يفيد بأنه كان يعتمد على هذا الخبر باعتبار أن ربيعة ثقة وعدل، وحمل هذا على أنه نسيه، وهذا كثير. ولهذا ألف بعض العلماء تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، يعني في من حدث الحديث ثم نسيه بعد ذلك. فلا ترد الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد شك الراوي في هذه الرواية. الصورة الثانية يقول: ودع بجزمه لذاك النقل. الصورة الثانية أن الشيخ المروي عنه يجزم بنفي الرواية والتحديد، يقول: أنا ما رويت لفلان أو ما حدثت فلانا بهذا الحديث، ويجزم بها. فهنا في هذه الحالة تترك هذه الرواية، ولهذا قال: ودع بجزمه. ودع يعني أترك، تترك الرواية. لماذا؟ لأنه تعارض فيه خبران وكلاهما عدلان ثقتان، فليس خبر أحدهما أولى من خبر الآخر. قد نقول مثلا بأن المثبت مقدم على النفي، من أثبت نقدمه على النفي، وصحيح المثبت مقدم على النافي، لكن النافي هنا أيده الأصل وهو عدم التحديث، الأصل عدم التحديث وعدم الرواية. فلهذا يقول الجمهور بأن الراوي إذا شك فتقبل الرواية، ولكن إذا جزم بنفي الرواية فلا تقبل هذه الرواية لتعارض البينتين. وقال: بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي. الشيخ المقتفي هو أبو الوليد الباجي رحمه الله، من علماء المالكية ومن الفقهاء المحدثين والأصوليين المعروفين. أبو الوليد الباجي يقول بأن رواية الفرع هنا مقبولة حتى وإن نفى التحديث والرواية، لكن يستثنى من هذا إذا نفى أصل الحديث، أصل الرواية. يعني لو قال: نعم هذا الحديث من روايتي ولكن أنا ما حدثت فلانا، وهنا قال يقبل، حديثه وإن جزم بعدم التحديث لفلان، لأنه يحتمل أنه نسي، وخاصة قديما عند المحدثين كانت مجالسهم بالآلاف بالآلاف المؤلفة، وفيها المبلغون، يعني على كل 10 متر على مسافة يقوم مبلغ، وبعد مسافة مبلغ آخر، وإذا قال الشيخ شيئا الأول هذا يخبر من وراء، ثاني يخبر من وراء، ومع هذا العدد الكبير قد ينسى الشيخ أنه حدث فلانا بعينه. قال إلا إذا نفى أصل الرواية، فقال هذا الحديث أصلا ليس من روايتي وأنا ما أروي، فهنا في هذه الحالة قال يرد خبره، لكن في غير هذه الحالة قال يقبل حتى ولو نفى الشيخ روايته لهذا التلميذ. وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مكتفي، وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجسم بالمقال، بمعنى أنه في هذه الحالة إذا تعارض قول الأصل مع الفرع، قول الشيخ مع التلميذ، وكلاهما ثقتان، الشيخ ينفي التحديث والرواية، والتلميذ العدل الثقة يثبت الرواية، فإن هذا الوضع وهذه الحالة لا تقدح في عدالتهما، لا تقدح في عدالتهما، يعني ما نجي نقول خلاص التلميذ هذا سقطت عدالته والشيخ أيضا سقطت عدالته. لماذا فلا؟ قال لأن أحدهما لابد أن يكون كاذبا في خبره، هو إما أن يكون قد حدثه وإما أن يكون لم يحدثه، فنقول له لا، لا يلزم هذا، لأن كل منهما عدل ثقة جازم بقوله، والأصل بقاء العدالة، ولم يتعين لنا من هو الذي يعني أخطأ في هذا. ومثلوا لذلك في مسألة الغراب، قالوا لو جلس رجلان في مجلس ورأوا شيئا يعني سوادا من بعيد، فقال أحدهما امرأتي طارق إذا لم يكن هذا الطائر غرابا، والثاني قال امرأته طارق أن هذا السواد ليس غرابا. الآن لابد أن أحدهما يعني صادق والآخر ليس كذلك، ولا بد أن إحدى المرأتين قد طلقت، لكن طار الغراب وما تثبتنا، ما عرفنا هل كان هذا الطائر الأسود غرابا أو غير غراب. فهنا يقول الفقهاء لا تطلق إحدى المرأتين، وسع الله عليه، لا تطلق إحدى المرأتين. لماذا؟ لأن الأصل بقاء العصمة، وكل منهما جازم بقوله، ولم يثبت عندنا ما ينقض شيئا من ذلك، مع أن أحدهما يعني مخطئ فيها، واستشهدوا لهذا بحكم اللعان في القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بقبول شهادة المتلاعنين الزوج وامرأته، ثم الحكم بالفراق بناء على ذلك، مع أن أحدهما كاذب كما يقول عليه الصلاة والسلام الله يعلم أن أحدكما كاذب، لكن مع هذا يعمل بأيمان الطرفين ويؤخذ بها. كذلك هنا لا تسقط العدالة، مثلا لو قال كشاهد كما هو الحال في الشهادة، إذا شهد اثنان على أن المال لزيد عدول، وشهد اثنان عدول على أن المال لعمر، فهنا الشهادة صحيحة وعدالتهم لا تسقط، ولكن القاضي يجنح إلى المرجحات بين الشهادتين، يعني ينظر في القرائن والبينات الأخرى حتى يرجح بين الشهادتين، لكن تعارض وتناقض الشهادتين لا يؤثر في عدالة الشهود. كذلك هنا في باب الرواية، في حالة جزم الشيخ بعدم التحديث وجزم التلميذ بالتحديث، فهنا لا تسقط عدالتهما بسبب تعارض القولين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.